الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: وكره بلا حاجة. ذكر بعض الأشياء المكروهة في الدفن. المذهب عندهم جملة من الأشياء تكره. قال: وكره بلا حاجة جلوس أو جلوس تابعها قبل وضعها. إذا كان يتبعها فإن السنة ألا يجلس حتى توضع، ويكره له أن يجلس قبل وضعها إلا لحاجة، لما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. لكن لو احتاج لإعياء أو نحو ذلك فالكراهة تزول. فإذا وضعت في الأرض لتهيئة القبر أو في القبر أو للدفن عفوا أو للصلاة فإنه يجلس بلا كراهة. قال: وتجصيص قبر. هذا من المكروهات عند المذهب، تجصيص القبر، وهو وضع الجص عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فهو عند المذهب على الكراهة. قال: وبناء، يعني أنه يكره أن يبنى عليه شيء، والأقرب أنه على التحريم كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. لماذا؟ لأن البناء وسيلة للتعظيم، وسيلة للتعظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، أن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وللشوكاني رسالة مفيدة في هذا، شرح الصدور في تحريم رفع القبور ووضع الأبنية على القبور، كذلك تكلم عن هذه المسائل وذكر فيها أن مثل هذه الأمور هي مدعاة لتعظيم أصحابها، وضع القبور ووضع الأبنية ووضع القباب ووضع المصابيح والسرج ونحوها مما يؤثر في قلوب بعض من ضعفت نفسه. والشريعة أغلقت كل باب قد يلج الشيطان من خلاله إلى أن يعظم الأموات. الثالث أو الرابع قال: وكتابة. وكتابة يكره أن يكتب على القبر، وهو عند المذهب على الكراهة. والمراد بالكتابة ما يكتب عند قبره من تعريف به أو باسمه واسم أهله ووقت ولادته ووفاته، وفي بعضها أحيانا كتابة بعض مآثره وترجمة، وهذا مما نهي عنه في الحديث، في حديث جابر في رواية عند الترمذي: وأن يكتب عليه، أن يكتب عليه. فمثل هذه الأمور يعني لا ينبغي أن توضع. طيب كيف يعرف؟ يعرف بغير الكتابة من العلامات. النبي عليه الصلاة والسلام وضع حجرا عند قبر عثمان بن مضعون وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، أو كما قال، نعم، أتعلم بها قبر أخي وأدفن بها من إليه وأدفن إليه من مات من أهلي. فحجر معين أو رمز معين مثلا لا يعرف منه تعظيم ولا من هو الميت، لأن الشريعة يعني شرعت دفن القبور حتى يوارى الميت ويكرم. وكل شيء قد يخشى أن يترتب عليه تنافس وتعظيم فالشريعة تلغيه، حتى كتابة الأسماء، حتى كتابة الأسماء. قال: ومشي. المشي يعني إما أن نحملها على أنه المشي على القبر، وهذه يمكن أن يقال أنه يغني عنها الجلوس عنه، هذا الجلوس عليه، لأنه لا يعني الجلوس عليه فيه تقوم مقام المشي، كله منهي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس على القبر وأن يوطأ عليه، لأن الميت له حرمة. وأيضا قد تحمل على الجلوس على المشي في المقابر بدون قد تحمل على المشي في المقابر بنعل، وهذا عند الحنابلة أنه مكروه إلا لحاجة، والحاجة مثل ما لو كان هناك شوك، أو كان هناك حر، أو كان هناك برد، أو يخشى أن لا يجد حذاءه، أو غير ذلك، فإن الكراهة تزول. قال وجلوس عليه، نعم الجلوس عليه منهي عنه، وهو عند المذهب أيضا على الكراهة، على الكراهة. وبعض العلماء قال أنه على التحريم، لكن المشهور من المذهب أنه على الكراهة. وقد ورد فيه وعيد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال وإدخاله شيئا مسته النار، لا يدخل شيئا مسته النار في القبر، وهذا يعني قالوا تفاؤلا بأن لا تصيبه النار، فلا يدخل في القبر معه شيء مسته النار. ولذلك اللبن من وضع اليدين، فلا يوضع شيء من الفخار الذي وضع، الذي صنع في الأفران ونحو ذلك، تفاؤلا. قال وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده. المقابر موطن للعظة والاعتبار، ولذلك على الإنسان أن يحضر قلبه وأن يتعظ في هذه المواطن، فهي ليست مواطن حديث بأمر دنيا أو ضحك وتندر وغير ذلك. والسلف رحمهم الله كانوا أبعد ما يكونون عن ذلك، حتى قال بعضهم: فلربما لو رأى الرجل أخاه الذي غاب عنه كأنه ما رأه، يعني من شدة انشغالهم وإقبالهم على أمر الآخرة واتعاظهم. وعثمان رضي الله عنه لما كان في المقبرة يعني كان يبكي ويقول له القائل: ترى تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وترى القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. وقال: إني سمعته يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. فهي مواطن اتعاظ واعتبار، وليست مكان للتباهي والحديث بأمور الدنيا وغير ذلك، مما إذا غفل الإنسان دخلت أحيانا معه الغفلة حتى في المقبرة. وربما تسمع أحيانا في بعض الجنائز من يغتاب ومن يقع في أمور محرمة حتى وهو عند القبور، نسأل الله أن يحيي قلوبنا. قال وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. الأصل أنه يدفن كل ميت لوحده، فلا يدفن معه غيره، فلا يدفن معه غيره. لكن إذا احتيج إلى أن يدفن أكثر من واحد، فإنه يجوز حينها. هنا قال إلا لضرورة، وأيضا عند المذهب كذلك حتى عند الحاجة فيجوز، فإذا احتيج أو اضطر لذلك فيجوز، كما لو أن الموتى كثروا ولم نجد من يدفن ومن يكفن ومن يغسل أكثر ومن يدفن ويحفر أكثر من يعني لهذا العدد، فهذه حاجة. أو المنطقة تكون صعبة يصعب الحفر فيها، فحينها تجوز. ويقول العلماء أنه لو دفن أكثر من واحد فإنه يقدم أكثرهم قرآنا، وأيضا يضع بين كل واحد وواحد ترابا، طيب، بقي أن يقال إذا بلي الميت ومكث مدة بليت فيه عظامه فيجوز أن يدفن في نفس القبر واحد آخر، لكن وضعهم في آن واحد يحرم، أو كذلك إلحاق غيره معه قبل أن تبلى عظامه، والثاني الذي هو إضافة غير وضع آخر هو الذي عليه العمل في مكة والذي عليه العمل في البقيع الآن، يعني هناك قبور معينة يوضع فيها آخر، وإلا البقيع من يوم أن وجد وهو يدفن فيه، معقولة ما انتهى؟ هو يعني في أشياء قبور ثابتة، وإنما هناك قبور يعني تستبدل. هذا الذي يكون أيضا في مكة في المقبرة القريبة من الحرم بعد مدة سنتين أكثر أقل على حسب ما يعرفه أهل المعرفة أن العظام بليت تماما. قال: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. أي قربة فعلت؟ المشهور من المذهب أن القرب يجوز أن تهدى إلى الميت، سواء كان في ذلك القربة التي تدخلها النيابة أو التي لا تدخلها النيابة، يعني التي تدخلها النيابة مثل الصيام مثل الحج، التي لا تدخلها النيابة مثل الصلاة ونحو ذلك. فجميع القرب إذا أهديت للميت فإنه ينفعه ذلك ويصل الثواب إليه. طيب والحي؟ قال: حي أو ميت. فالمشهور من المذهب أنه حتى الحي يصح إهداء الثواب إليه، وينبغي أن يقيد بالحي الذي لا يقدر حتى لا يتكل الحي القادر على عمل غيره. وعلى كل حال فالمصنف يقول أن الحي أو الميت لو أهدي إليه شيء من ثواب العمل الصالح فيصله ذلك. وبناء على هذا الكلام، لو أن إنسانا مثلا صام ونوى بالصيام أن الأجر لوالده المتوفى، أو ختم القرآن ونوى به أن ثوابه لوالدته مثلا له ولوالدته، فإنه يعني يرجى أن يصل الثواب إليه. طيب، قال نأخذ هذا الفصل اليسير. قال: وسن لرجال زيارة قبر مسلم. تكلم على ما يتعلق، طيب تكلم على ما يتعلق بزيارة القبور هنا، وزيارة القبور صورتان: زيارة بدعية وزيارة مشروعة. الزيارة البدعية هي التي يقصد منها الزائر إما أن يقصد منها طلب الحوائج من الميت وهذا شرك أكبر، وإما أن يقصد منها الدعاء عند القبر أو الدعاء به فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، أو أن يحصل منه أمر محرم. وأما الزيارة الشرعية فإنها تكون أولا لقبول المسلمين، ويقصد بها نفع الزائر نفسه ونفع الميت، فيتعظ هو ويدعو للميت، وتكون أيضا لقبول الكفار، فيجوز أن تزار قبورهم كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وهي مشركة. والقصد هنا نفع نفسك لاتعاظك، فإنها أي قبور الكفار داخلة في عموم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال: وسن لرجال زيارة قبر مسلم. إذن السنة أن تزار قبور الرجال، عفوا، السنة أن يزور الرجال قبور المسلمين لعموم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ففيها مجال لاتعاظ القلوب. يفهم من هذا أن النساء لا يسن لهن الزيارة، بل يكره على المشهور من المذهب أنه يكره لهن زيارة القبور. وقال بعض أهل العلم أنه يحرم، وقد اختار هذا جماعة من المحققين ومنهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قالوا أنه يحرم للأحاديث التي وردت في النهي عن ذلك، ومنه لعن الله زائرات القبور وزوارات القبور وغيرها من الأحاديث، وتكلم عنها حديثيا ابن عبد الهادي بكلام بين فيها حكمها وما يتعلق بأسانيدها في كتاب الصارم المنكي. الصارم المنكي. والأقرب أنه يحرم أن تدخل النساء، أن تزور النساء القبور. والحقيقة أن في منع النساء من ذلك حكمة عظيمة. أولا لأنهن أضعف قلوبا، فلو وجد لو دخلنا ربما حصل منهن تجزع وسخط وندب ونياحة، فإنها أضعف من الرجل. ثانيا لأن في دخولها مع وجود الرجال مظنة افتتان، وهذه مواطن اتعاظ واعتبار، فإذا يعني وجد هذا من النساء هذا يؤثر، والتقارب لا شك أنه يعني مؤثر في هذا، ولذلك الشريعة نهت عن هذا. الحنابلة قالوا على الكراهة لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طيب طبعا الكراهة، والثاني التحريم، وقال بعض العلماء أنه مباح، ولكن الأقرب أنه على التحريم. قال: والقراءة عنده، يعني القراءة عند القبر، القراءة عند القبر، والمراد به القراءة الذي ذكره المصنف القراءة بعد الوفاة، وأما عند الدفن فهذا يعني يمكن أن نقول بأنه قد يدخل فيه صورتان. الصورة الأولى عند الدفن فهذا أجازه بعض أهل العلم، وقالوا أنه لا بأس به لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه استحب ذلك. الثاني بعد الدفن، فالمذهب يستحبونه. ما الدليل؟ مما استدلوا به حديث: ثم وضع جريدة رطبة، قالوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. يقول النووي، طبعا وهذا قول الشافعية كذلك كما هو المشهور من مذهب الحنابلة، أنه لما رجي أن يخفف العذاب عنه لأجل تسبيح الغصن الرطب حتى ييبس، كانت قراءة القرآن بقربه أولى أن يعني تكون سببا في تخفيف العذاب. لكن هذا فيه نظر، بل يقال أن قراءة القرآن عند القبر لا دليل عليها، فهي من الأمور التي لم ترد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي بدعة. وأما هذا الحديث فالذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بأن هذا الرجل يعذب، وهو أعلم أيضا بأن هذا الشيء قد ينفعه هو، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع غيره، ولذلك الأصل في هذا المنع من القراءة عند القبر بعد الدفن. طيب أما عند الدفن فأجازها بعض أهل العلم، وممن أجازها عند الدفن ابن تيمية رحمه الله، قال: وما يخفف عنه، يعني أن يتعاهد ما قد يخفف عنه العذاب، قال: ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. المذهب يستحبون وضع ذلك، فيستحبون وضع جريدة رطبة عند القبر، أخذا من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، قال: ثم أخذ جريدة رطبة فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. لكن القول الثاني في المذهب أن هذا لا يستحب، وأنه لا يشرع، لأن هذا الشيء إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان تخفيف العذاب في حقهم هو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: فأحببت بشفاعتي. أن يرفه عنهما ما دام الغصن رطبا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أمر. الأمر الثاني، كيف عرفت أنه يعذب الآن؟ فهذا فيه إساءة ظن بالميت أنه الآن يعذب، ولذلك وضعت شيء يخفف عنه العذاب، ما يدريك قد يكون ينعم. لذلك القول الثاني في المذهب، وهو الذي اختاره كثير من أهل العلم المعاصرين، منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، أنه لا يشرع وضع هذه الأشياء. قال: وسن قول زائر ومار به، نعم، وقول زائر ومار به: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نعم، يستحب أن يقول هذا الشيء وهذا الدعاء عند زيارة المقابر، إما إذا دخلها وإما إذا مر بها فإنه يقول هذا الدعاء: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله، إما تبركا أو أنه يعني إن شاء الله أننا نلحقكم ونحن مؤمنون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قال: وتعزية المصاب بالميت سنة. التعزية سنة وفيها ثواب وفيها إيناس لقلب المؤمن المصاب، وهي الحمل على الصبر عند المصيبة، وتذكيره بالأجر والدعاء للمصاب وللميت، وهي سنة كما ذكرنا، لكنها ليست متعلقة بالدفن، بل يصح أن تكون ولو كان قبل الدفن، وتكون أيضا لمن أصيب ولا يلزم أن يكون من أقاربه. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنها سنة، فيعزى المسلم بميته مسلما كان ميته أو كافرا، لأنك تعزي المسلم، ولا تعزي الكافر، فإذا عزيت المسلم في كافر فإنك لا تدعو له بالمغفرة والرحمة. أخيرا قال: ويجوز البكاء عليه. يجوز البكاء على الميت، بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، قال: إنها رحمة، إذا كان بكاء لا يتكلف فيه، وإنما هو بمقتضى الطبيعة، ولا يتضمن محذورا من ندب أو نياحة ونحو ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. ولما بكت بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نهرهن عمر رضي الله عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعهن يا عمر، فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب، ما دام أنه مجرد دمع عين فإنه لا يأثم الإنسان به. قال: وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه، هذه الأشياء محرمة لأنها تدل على التسخط على قدر الله. الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة التي تحصل باجتماع النساء ورفع الصوت بالبكاء، وشق الثياب وهو مما قد تفعله بعض النساء عند المصيبة، ولطم الخدود ونحوها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الثياب ودعا بدعوى الجاهلية. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.